أصابته الجنابة يوم الجمعة، فهل له أن يجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة في غسل واحد؟ نعم، الذي يمكن أن يجمع بينهم، لكنه ينوي، يعني لابد أن ينويهما جميعاً.